اقرأ لي كتب ومقالات وأخبار مسموعة على الموبايل. من كتاب السر بقلم رواندا بايرن نقرأ لكم المقدمة. منذ عام تحطمت حياتي من حولي، فقد رحت أعمل إلى حد الإنهاك، وتوفي أبي فجأة، واضطربت علاقاتي بزملاء العمل والأعزاء علي. في ذلك الحين لم أكن أعرف أن أعظم هبة سأحصل عليها كانت ستولد من رحم أكبر محنة في حياتي. وبدت لي لمحة من سر عظيم، سر الحياة. أتت تلك اللمحة من كتاب عمره 100 عام أعطتني إياه ابنتي هايلي، ورحت أتتبع مسار السر عبر التاريخ. لم أكن أصدق أن كل هؤلاء الأشخاص كانوا مطلعين عليه. كانوا عظماء التاريخ: أفلاطون، شكسبير، نيوتن، هوغو، بيتهوفن، لينكولن، إميرسون، إديسون، وأينشتاين. وتساءلت في دهشة، لماذا لا يعلم جميع الناس بهذا؟ وانتابتني رغبة ملحة في أن أشارك العالم كله السر. وشرعت أبحث عن أشخاص أحياء في يومنا هذا ممن يعلمون السر، وأخذوا يظهرون واحدا تلو الآخر، وتحولت إلى مغناطيس. فما إن بدأت أبحث حتى راح معلم بعد آخر من المعلمين الأحياء العظماء ينجذبون نحو طريقي. حينما كنت أكتشف أحد المعلمين، كان يدلني على معلم آخر في سلسلة متصلة، وحين كنت أحيد عن المسار الصحيح كان يظهر شيء آخر يستحوذ على انتباهي، ومن خلال هذا التشعب عرفت المزيد من المعلمين العظماء. وإذا حدث بالمصادفة أنني ضغطت الوصلة الخطأ في عملية البحث على شبكة المعلومات الدولية، أجدها قادتني إلى معلومة شديدة الأهمية. وفي غضون أسابيع قليلة كنت قد تتبعت مسار السر عبر القرون الماضية، واكتشفت من يمارسونه كذلك في عالمنا المعاصر. سيطرت على عقلي فكرة أن أنقل السر للعالم في فيلم. وعلى مدى الشهرين التاليين كان فريق إنتاج الأفلام والأعمال التلفزيونية الخاص بي قد تعلم السر. كان أمرا حتميا أن يعلم به كل عضو من الفريق، لأنه بدون اطلاعه هذا ستكون محاولتنا مستحيلة. لم يؤكد أي معلم ممن اخترناهم أنه سيظهر معنا في الفيلم، ولكننا كنا نعلم السر. وهكذا وبإيمان تام سافرت من أستراليا إلى الولايات المتحدة، حيث توجد الغالبية العظمى من المعلمين. بعدها ب7 أسابيع كان فريق السر قد سجل مع 55 من أعظم المعلمين على نطاق الولايات المتحدة، مما تجاوز 120 ساعة من المادة الفيلمية. ومع كل خطوة ومع كل نفس استخدمنا السر لكي نصنع فيلم السر، وقد جذبنا إلينا كل شيء وكل شخص. بعدها ب8 شهور انطلق السر للعرض على شاشات السينما. وبينما كان السر يكتسح العالم، بدأت قصص المعجزات تتدفق إلينا. كتب أشخاص عن شفائهم من ألم مزمن، من الاكتئاب أو الأمراض العضوية، أو مشوا على أقدامهم لأول مرة بعد حادثة، بل ومنهم من تعافوا ناهضين من فراش الموت. تلقينا آلاف القصص حول استخدام السر في جلب مبالغ ضخمة من المال والشيكات غير المنتظرة بالبريد. لقد استخدم الناس السر للحصول على منازلهم المثالية وشركاء حياتهم وسياراتهم ووظائفهم وترقياتهم مع التحول الذي جرى للعديد من المشروعات التجارية بعد أيام من تطبيق السر. وكانت هنالك حكايات تبعث الطمأنينة في القلوب عن علاقات أسرية كانت على وشك الانهيار وحرمان الأطفال من آبائهم، ولكنها استعادت انسجامها وتوازنها بعد اطلاع أطرافها على السر. بعض من أكثر القصص التي تلقيتها عمقا أتت من أطفال يستخدمون السر ليجذبوا إليهم ما ينشدون، بما في ذلك التقديرات المدرسية العالية والأصدقاء. ألهم السر بعض الأطباء ليتشاركوا المعرفة مع مرضاهم، وحذت الحذو نفسه جامعات ومدارس مع طلابهم، ونواد صحية مع عملائها، ودور العبادة والمراكز الروحية مع المترددين عليها، وعقدت حفلات خاصة بالسر في منازل بأنحاء العالم، كما أن الأشخاص تشاركوا معرفتهم بالسر مع من يحبون ومع أفراد أسرهم، وتم استخدام السر لجذب جميع الأشياء من كل لون بدءا من الريشة ووصولا إلى 10 ملايين من الدولارات. جرى كل هذا في غضون شهور قليلة من عرض الفيلم. ومقصدي من وراء صنع السر كان وما زال أن أمنح البهجة لبلايين الأشخاص حول العالم، ويعايش فريق السر تحقق ذلك المقصد على أرض الواقع يوميا، لأننا نتلقى آلافا مؤلفة من الرسائل من أشخاص من جميع أنحاء العالم ومن جميع الأعمار وجميع الأعراق وجميع الجنسيات، معربين عن امتنانهم للبهجة التي منحهم إياها السر. لا يوجد أي شيء لا يمكنك أن تقوم به بصرف النظر عمن تكون أو أين أنت، فبوسع السر أن يمنحك ما تشاء أيا كان. لقد شارك 24 معلما مدهشا في هذا الكتاب، وقد تم تسجيل كلماتهم فيلميا في كل أنحاء الولايات المتحدة في أوقات مختلفة، ومع ذلك فإنهم يتحدثون كصوت واحد. يحتوي هذا الكتاب على كلمات معلم السر، كما أنه يحتوي على قصص خارقة للسر في حيز التطبيق. لقد طرحت جميع المسارات والإشارات السهلة والطرق المختصرة التي تعلمتها بحيث أساعدك على أن تعيش الحياة التي تحلم بها. ستلاحظ عبر الكتاب أنني أركز على كلمة أنت، وسبب هذا أنني أردت منك أيها القارئ أن تشعر أنني وضعت هذا الكتاب من أجلك، وأن تعلم أنني أتحدث إليك شخصيا عندما أقول أنت، ومقصدي هو أن تشعر بالحميمية مع تلك الصفحات، لأن السر قد أعد من أجلك أنت. عندما تبحر عبر صفحاته وتتعلم السر، ستعرف كيف يمكنك أن تحظى بأي شيء تريد وأن تقوم بأي شيء تريد. ستعرف من أنت حقا، ستعرف الروعة الحقيقية التي بانتظارك. للمزيد حمل أبليكيشن إقرأ لي على موبايلك أو ادخل على إقرأ لي.com.